عن يوم القيامة يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. تبلغ هذه الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء، فيزاد عن المشروع لكي تزيد هذه الحلية. هذا مفهومه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.